بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالطبقات، طبقات ابن سعد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نفرق من هذا المجلد والذي بعده في المغازي. فقال: ذكر قناعه صلى الله عليه وسلم بثوبه، التاء هذه زائدة، ذكر قناعه بثوبه يعني أو تقنعه، لكن قناعه بثوبه ولباسه القميص صلى الله عليه وسلم، وما كان يقول إذا لبس ثوبا عليه، هذا أيضا من سيرته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات. القناع كما سيأتي في الذي بعده يتقنع أحيانا بالثوب، خاصة إذا كان في برد أو في هواء. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره كان قد وهن العظم منه، يعني يؤثر فيه البرد، حتى مرة صلى من الليل في برد وأطال الصلاة حتى أوجعه رأسه من البرد، فوضع رأسه عليه الصلاة والسلام الشريف بين رجلي عائشة حتى دفئ رأسه، فكان ربما يتقنع وهو كان يدهن عليه الصلاة والسلام، فالزيت يكون في حاشية الثوب، في أطراف الثوب، كأنه ثوب زيات. ليس معناه أن ثوبه فيه وسخ، ولا بعض الناس ترى يسمع الأثر هذه ويفهمها غلط. وفي اللفظ الآخر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع بثوبه، يعني يضع الثوب على الرأس أو حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان عليه الصلاة والسلام. هذا للحاجة، ترى للحاجة أنه يضع ثوبه أحيانا على رأسه ولا إزاره، وأكثر ما كان عنده الإزار يضع على رأسه لأجل البرد أو الهواء. قال زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبا. الإنسان إذا أقبل على 50 يشعر بهذا في عظمه، ما كان موب العظم اللي يعرفه، يدخل البرد بسرعة ويدخل الهواء، هذا وهن العظم ضعفه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه، هذا معاوية من خيار المؤمنين أبو إياس، ووالده صحابي قرة المزني، وابنه هو إياس القاضي الذي يضرب به المثل في الذكاء، يقال في حلم أحنف في ذكاء إياس. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعته وإن قميصه لمطلق عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أدخلت يدي من جيب قميصه فمسست الخاتم. ولعل هذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا جاء وفد يطلق القميص، لأن بعضهم يريد التأكد من صدقه عليه الصلاة والسلام. وهذا ترى المسألة اللي الكبرى اللي إن شاء الله بإذن الله إذا فرغنا من الملة في الفصل القادم إذا كان في باقي فينا أعمار نعيد الأدلة السبعة اللي هي أدلة الستة والحجة الرسالية، وأيضا نستطرد في مسألة الرسالة، وكل صحابي كيف عرف إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحول من الإيمان البدائي إلى الإيمان البرهاني اليقيني. ترى كل صحابي له إجراءات مختلفة حتى يعلم إن هذا اللي أمامه إن رسول الله صادق، وبذلك يقاتل عنه حتى الممات ويصدق ولا عاد يشك ولا يتصدع إيمانه به. بعض الصحابة عنده علم سابق إن فيه خاتم، إن الصادق النبي الصادق في آخر الزمان يكون فيه خاتم مثل سلمان، ولا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. النجاشي له طرق في التأكد من إسلامه من صدقه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام له طريقة ثانية، تأكد من وجهه ومن كلامه ومن بضاعته. سلمان الفارسي له طريقة، أبو بكر الصديق له طريقة. أبو بكر الصديق هو صاحبه في الجاهلية ويعرف صدقه وأمانته، ما كان ليتورع عن الكذب على أهل الأرض ثم يكذب على الذي في السماء، فهو منذ أن نشأ هو صاحب له الجاهلية ويعرف صدقه وأمانته. ترى الرسالة ووراثة الرسالة أهم شرطين في وريث النبي، أن يكون صادق وأمين، أمين ما يخون الأمانة ولا يكتم ولا يداهن وصادق ما يزيد ولا ينقص في الدين. فلذلك عرفوا أنه صادق وأمين، وكان 40 سنة يسمى الصادق الأمين. يوم جاءهم بالحق اللي ركبهم الهوى قلبوا عليه وقالوا الكاذب الفاجر، لكن أبو بكر قال له هذا صادق وأمين ويعرف صدق وأمانته، فلذلك استرسل معه حتى النهاية. عمر كيف عرف أنه صادق؟ من البضاعة، من القرآن. يوم سمع طه أسلم، يمكن ما سمعها قبل ذلك أو ما انفتح قلبه لتلك اللحظة. فكل واحد من الصحابة له قصة في كيفية التأكد من أن هذا الرجل صادق. ثم بعد ذلك خلاص، إذا أنا عرفت أن هذا صادق وأنه رسول الله ويوحى إليه، أسلم الخيط والمخيط والأمر لله، لكن في المتابعة ما عاد أعترض عليه بشيء ولا أرفع صوتي عليه ولا ولا ولا. ولذلك يا أخوان المسألة هذه هي نصف التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أن بينا لا إله إلا الله وكيف عرفتها ولوازمها وكذا، لكن محمد رسول الله مقصرين فيها. لابد أنت الآن تسأل نفسك كيف عرفت أنه صادق. أعظم شيء تعرف أنه صادق ليس اللي يكتبون في دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي وغيره بعض مشاعره، دلائل النبوة عندهم أكثرها خرق العادات، أنه انفجر الماء بين أصابعه، هذا حق، لكن هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض له، وخرق العادات يجتمع مع غيره فيها. حتى الأولياء لهم كرامات، وإن كان معجزة النبي غير كرامة الولي، حتى السحرة، حتى الكهنة، حتى هذا خرق العادات شيء يعني يحتاج إلى دقة أن تعرف أن هذا خرقت للنبي وللغيره. ولذلك المعراج أعظم من الإسراء. الإسراء ممكن ترى واحد ينقل من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في نفس الليل، مثل ما تفعل الجن، تشيلهم وتحطهم من مكان لمكان، لكن المعراج أن يروح للسماوات السبع هذا ما مستحيل أحد يعرف. فالمراد هنا الآن يعرفون أنه مزينة قريبة من اليهود في المدينة، ويعني نفس منازلهم قريبة من المدينة، فيعرفون أن فيه النبي يكون في خاتم. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلق قميصه، قال فأدخلت يدي في جيب القميص فمسست الخاتم. الصحابي نظرا لذلك الموقف قال عروة، فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزراني أبدا، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أول وهلة على هذا المنظر، فأحبوا هذا المنظر، أحبوا أنهم يستمرون عليه، وهذا رغبة منهم. لكن لا يقال أن هذه سنة وأنه يعني ثاب فاعلها، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أمره ما هو لو كان أمر متواتر كان رأينا الصحابة، رأينا أبو بكر، رأينا عمر، مثل ما قال الشيخ محمد في الأسبوع الماضي، في شيء عام الصحابة وينهم عنه؟ وينهم عن كلام هذا؟ إما أنك أفضل منهم ولا أنك أحدثت غير سبيلهم، وراهم ما يتعبدون الله بالشيء هذا. لكن هذا رضي الله عنه خلاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، فهو يحب أن يستمر عليه. حتى ليس الصحابي، التابعي معاوية وابنه إياس، يعني قره ما ذكر هنا عن شيء. المهم أنه قال من جيب قميصه فمسست الخاتم. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميص أو إزار أو عمامة، ويقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، سألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إن الله يحب يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمد عليها، يشرب الشربة يحمد عليها، يلبس اللبسة يحمد عليها. هذه الأمة سميت الحمادون، مسمى بالحمادين لأن يحمد الله على كل أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لبس الثوب، حنا اليوم كم نشتري من ثياب وعمائم وبشوت وأشياء، لكن الواحد يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أنت اللي كسوتني، ينسب الخير لأهله ثم يقول أسألك من خيره أعوذ بك من شره. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قال إذا لبس أحدكم ثوبا فليقل الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، الله امتن علينا. وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، شوف كلمة أنزلنا، أنزلنا. وفي البهائم مش قال الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، البهائم أيضا أنزلها الثمانية أزواج، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، في سورة الزمر. الحديد اللي قوام الناس به وبيوتهم وسياراتهم وشغلهم هذا، قال وأنزلنا الحديد. نبغى يعني نتفكر، البهائم نازلة من فوق، الحديد نازل من فوق، اللباس نازل من فوق. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا شيء يواري السواء وشيء تجملون به، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فقال كساني ما أواري به عورتي وتجمل به في حياتي. وعن إياس بن سلمة عن أبيه، من أبوه؟ سلمة بن الأكوع الأسلمي، وموسى بن عبيدة هذا الربذي من الربذة، وعبد الله بن مبارك، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة فأجاره أبان بن سعيد، أبان بن سعيد بن العاص وعثمان بن عفان بن العاص بن عمه، يجتمعون في العاص كلهم من بني أمية. هذا متى بعث عليه الصلاة والسلام؟ لما أجاره أبان صلح الحديبية. قال حمله على سرجه وأردفه حتى قدم به مكة، فقال يا ابن عم أراك متخشعا، أسبل إزارك كما يسبل قومك. شوف هم الآن جريئين على الأمر بالإسبال، ونحن نضعف عن أمر الناس بالسنة. تلقى الآن بعض الآباء يقول ولده ثوبك ورا قصير، نزل ثوبك مثل الناس، والواحد لو يشوف المسبل ما يقول ارفع ثوبك، إلا عمر روحه تخرج ومطعون ويشرب اللبن ويخرج مع الجرح، ويام شاف شاب قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى وأنقى وأبقى، أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى له، يعني يأمرون بالمعروف. هنا يقول أبان ما لي أراك متخشعا، وش تفهم من هذا؟ أن رفع الثوب تواضع، وأن الإسبال مطلقا كبر. لذلك أنكر أبان على عثمان، قال أراك متخشع. إذن كل رفع للثوب هو تواضع، وكل إسبال فهو كبر مطلق. والدليل أنك إذا أمرته، إذا ما هدى الله عز وجل يرى أن هذا نقص عليه أن يرفع ثوبه، كما أن رفع الثوب أيضا دليل على الهمة والعزم والجد. وش تقول العرب؟ وش يقول دريد في مرثية لأخيه؟ قال كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء طلاع أنجدي. يعني الواحد لهتم بالشيء يكمش إزاره، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات يجر الذيول، اللي يجر ذيله هذا مو بيم عزم ولو بيم حزم ولو بيم، هذا من صفات النساء. وعلى الغانيات يجر الذيول. فهنا قال ما لي أراك متخشعا، أسبل كما يسبل قومك. فقال عثمان رضي الله عنه هكذا يأتزر صاحبنا عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف ساقيه. الإنسان يرفع رأسه بالسنة، قل هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واللي تفعلونه هذا فعل النساء وفعل الجهل والمتكبرين. فقال لي يا ابن عمي طف بالبيت، ما دام الله يسر لك وصول مكة طف بالبيت. فقال إنا لا نصنع شيئا حتى يصنع صاحبنا ونتبع أثره، لأن عثمان فرغ من المرحلة الأولى وهو اليقين أن هذا صادق وأنه رسول الله، ولذلك استرسل منه. قال ما نصنع شيء لين يصنع صاحبنا، ولا فرصة. منذ 5 أو 6 سنوات ما رأى الكعبة وهي أحب شيء إليه، وجاء فرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، كان يقول فرصة أن يطوف، قال لا ما أطوف لين يطوف صاحبنا، نحن نتبع أثره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان واثق في عثمان. قال الصحابة بعد ما ذهب عثمان هنيئا لعثمان الآن يطوف بالبيت ويشفي ما في صدره، قال عثمان ما يطوف حتى نطوف، عثمان لا يطوف. كان عليه الصلاة والسلام يحسن الظن به، والنبي صلى الله عليه وسلم أفرس الناس يعرف الرجال، وصدقت فراسة عليه الصلاة والسلام ما طاف عثمان مع أنها حب شيء إليه الطواف. قال إنا لا نصنع شيئا حتى يصنع صاحبنا ونتبع أثره. وعن ياس بن جعفر الحنفي قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى خرقة إذا توضأ تمسح بها، هذا موجود في الترمذي، لكن أكثر فعله عليه الصلاة والسلام لو ثبت هذا الخرقة، يعني منديل، منديل أو منشفة يتمسح بها، أكثر فعله ما كان يتمسح. تقول ميمونة عرضت عليه المنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه هكذا، ينفض الماء حتى نشف أو نشف بعضه وصلى. وقال ابن سيرين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أو قال ثوب ب29 أوقية، وقال عبد الله إسحاق بن عبد الله بن حارث بن نوفل اشترى حلة النبي صلى الله عليه وسلم 29 أوقية. وواحد في زمن بني أمية يقول وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره. الله أعلم بالأخبار هذه. هذا موسى الحارثي في زمان بني أمية يحدث عبد السلام بن حرب مسألة لا يؤدى شكره، حتى الماء البارد لا يؤدى شكره، الماء هذا ما يؤدى شكره. واحد من السلف قالوا إن فلان يقول أنا ما أكل الأكل الطيب لأني ما أستطيع أدي شكر. الحسن البصري قال أخبر الأحمق إن الماء البارد ما يؤدي شكر. إذا عرض عليك أكل طيب كل واشكر الله عز وجل، ما تستطيع، ولا أنت حتى الماء هذا والله ما تؤدي شكر. لكن الله أعلم بالأخبار هذه، خاصة الانقطاعات اللي فيها. وكذلك اللي بعده عن الحسن بن صالح، والحسن بن صالح مغموز في دينه ومذهبه. عن إسماعيل قال كان برد النبي صلى الله عليه وسلم رداؤه ثمنه دينار. طيب الباب اللي بعده صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ولبسه إياه، إنه يلبس ثوب واحد. وش معنى ثوب واحد؟ رداء أو إزار بس يكون واسع. تخيل إنسان ما عليه إلا قطعة واحدة من القماش، قطعة واحدة، ليس معناه أنه عليه ملابس داخلية وعليه، لا هي واحدة ما في إلا هي. ولذلك قال إن كان واسعا فالتحف به، ضعه على منكبيك والتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، خله إزار ضيق يعني صغير، استر العورة وما تحت ودع فوق ما عندهم شيء. وقال إن كان واسعا فالتحف به وازرره ولو بشوكة، ولو زرار شوكة تحط شوكة تمسك الطرفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ما عليه إلا ثوب واحد، ولذلك قالوا يا رسول الله أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، قال أولي كلكم ثوبان، كل واحد له ثوبين، الناس ما عندها شيء. ولذلك كان بعض الصحابة يتعمد الصلاة في الثوب الواحد كما سيأتي الآن، حتى يعلم الناس أنه جائز، وحتى لا يشق على الفقير يحس بأنه ما يتصح صلاته وما عنده إلا ثوب واحد. عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبرده. الفضول الزيادة، إذا كانت الأرض حارة ولا باردة يحط يده على حاشية الثوب أو على طرفه. وعن أنس بن مالك قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا به، يعني جعله مثل الوشاح على منكبيه وماسكه، خلف أبي بكر رضي الله عنهم. وقال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه في ثوب واحد متوشحا به قاعدا، إذن كان قاعد متوشح به وهو قاعد. وعن ابن أبي ربيعة عن أبيه قال دخلنا على أنس فقام يصلي في ثوب واحد، فقلنا أتصلي في ثوب واحد ورداؤك موضوع، يعني رداء موجود، كان تجعل هذا إزار وتجعل رداء فوق. هو أخذ الإزار كله كبير كان وصلى به، قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. أراد أن يعلمهم أن هذا جائز، في تطوع ولا في لكن يريد أن يعلمهم أن هذا جائز حتى في الفريضة لا بأس. وعن أم الفضل اللي هو أم ابن عباس قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مرضه في ثوب واحد متوشحا به المغرب، فقرأوا المرسلات عرفة، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض عليه الصلاة والسلام. هذه آخر صلاة صلى عليه الصلاة والسلام. وعن عمر بن أبي سلمة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد خالف بين طرفيه، معناه أنه ثوب واسع، هو ثوب واحد لكنه كبير فخالف بين طرفيه وصلى فيه. وقال مرة أخرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيته ملتحفا به، حتى في البيت إذا كان في البيت يصلح، لكن إذا كان عندك سعة، إذا كان عندك سعة لازم تغطي العاتقين وتتزر، وأما إذا كان ما عندك إلا هو افعل بكما قال عليه الصلاة والسلام. وقلنا لجابر يقول ابن عقيل صلي بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأخذ ملحفة فشدها من تحت ثندوته. الثندوة في الرجل مكان الثدي من المرأة، ثدي الرجل لا يسمى ثديا وإنما يسمى ثندوة، ثندؤة كذا أو ثندوة، ويقال إنه هو مكان الثدي لكن هكذا ثندؤة الرجل اللي صدر، وشدها من تحته الملحفة. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال أبو الزبير رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وأن جابر أخبره أنه دخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وقال جابر رأيته يصلي في ثوب واحد متوشعا به، وكذلك قال جابر وعند ثيابه، وكذلك قال جابر صلى في إزار مؤتزرا به ليس عليه غيره، وكذلك هذا يمكن ما حفظ اللي قال صلى في إزار فقط، هو صلى في ثوب كامل لكنه واحد. وقال ابن عمار بن ياسر عن أبيه أمنا رسول الله في ثوب واحد متوشحا به صلى الله عليه وسلم، وقال أبو الدرداء خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به وخالف بين طرفه، فلما انصرف أيضا فائدة أخرى، هذا ما عليه إلا ثوبه ذا، فلما انصرف قال عمر نقطتين فيه وفيه، يعني الثوب كما قال يعني الجنابة والصلاة، يعني الثوب هذا فيه الجنابة وفيه الصلاة يصلح؟ قال نعم، في الأثر اللي بعد يصلح، إن قد يحتلم فيه وإذا ما عند له يغسل أثر الاحتلام واللي يفرك ويصلي فيه. فقال عمر يعني تصلي فيه وفيه فيه الجنابة؟ قال نعم. وذكر حديث أبي سعيد أنه يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وذكر عن معاوية بن حديج هذا اللي كان أمير في مصر، عن معاوية بن أبي سفيان الصحابي أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، إذا لم يرى فيه أذى. وهذا من باب التسهيل على الناس والحنيفية السمحة، الناس مو بكلهم هكذا. في واحد من التابعين تعذب عند عائشة رضي الله عنها من أهل العراق، ونام عندها وعطتها قطيفة لها زينة وقالت عن البرد، احتلم هذا فيها وهي ما أصبح بلش قطيفة أم المؤمنين واحتلم وراح يغسلها، قالت أفسدت علينا قطيفتنا، لو تركت النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه يفركه أو يأخذ بعود أو يغسله، يعني يفرك أثره، هو راح يغسل قطيفة كلها، الأمر أسهل من هذا. ذكر ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراشه، الضجاع يعني الفراش اللي يفترش عليه. قالت عائشة كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، الأدم اللي هو جلد محشو بالليف، جلد ومحشو ليف، هذا هو لين مات عليه الصلاة والسلام ما عند إلا هذا. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال قال دخلت مع القاسم بن محمد على جدتي عمرة بنت عبد الرحمن فقالت حدثتني عائشة قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد ليس بينه وبين الأرض إلا حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفا، وعلى رأسه أهب معلقة فيها ريح، جلود معلقة في المشربة هذه والجلود لها ريح، يعني حديث العهد بدباغ لها ريح. ولذلك قال عمر سيأتي، قال عمر نطلعها، قال لا هذا متاع الأهل الحي، يعني متاع أهلي لا تطلع، عليه الصلاة والسلام ما للدنيا عنده لا رأس ولا ذنب، الحصير أثر في جنبه والوسادة من جلد وحاشينه من ليف النخل والجلود معلقة في المشربة هذه وعطنة. وعن عائشة قالت دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، مثل عباءة الأعراب هذه، عباءة منسوجة من شعر المعزة وغيره ومثنية، هذا فراشه. فالمرأة هذه انطلقت وبعثت إليه بفراش حشوه من صوف أفخم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي ورأت فراشك وذهبت وبعثت بهذا. قال رده. قالت عائشة فلم أرد، وأعجبني أن يكون في بيتي، المرأة ترى تحب الأثاث تحب الزينة تحب الستائر تحب، حتى قال ذلك ثلاث مرات رديه. ثم قال والله يا عائشة لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، جعل الجبال هذه كلها ذهب وفضة تمشي معي، ولكن سينقص نصيبه في الآخرة. وعن عائشة قالت أنها كانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فجاء ليلة وقد ربعتها، بدال ما هي بطبقتين حطتها أربع طبقات تكون ألين، وتأخر عن صلاة الليل. وترى الآن السر هذه والفخامة والمفارش، ويقول واحد أقوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم بس العباءة هذه كانت طبقتين ويوم صارت أربع طبقات وهي عباءة من شعر المعزة، هيب شيء في تأخر عن الصلاة. وقال يا عائشة ما لي فراش الليلة ليس كما كان، أربع طبقات مو بثنتين، هو نفس العباءة. قلت يا رسول الله ربعتها لك، قال عيديه كما كان بس طبقة واحدة، كل ما تخفف الإنسان من الدنيا خير له. وأشد حتى لجسمه وأشد لنفسه وروحه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة من طريق عمران بن حطان قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. وش معنى التصليب؟ الصليب الشيء اللي في بيته فيه تصليب واضح ينقضه حتى لا يكون تشبه بالنصارى أو يعني وسيلة للشرك. أما عاد إذا كان مو واضح لا، لأن بعض الناس يكون عنده وسواس، أي رسمة يقول هذه صليب. لا، إذا كان صليب من رآه أول ما يطرأ على باله أنه شعار النصارى، هذا هو معنى الصليب، أنك إذا رأيته أول ما يطرأ على بالك شعار النصارى. أما أي رسمة ولا شيء تقول صليب، حتى هذه اللي قدامكم أنا فيها صليب، مربعات هذه، بعض الناس تراه موسوس يجيه الشيطان يقول هذا صليب. طيب، وعن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة. الاتكاء قد يتكئ على بمرفقه وقد يضعها تحته ويجلس عليها ألين وأوطأ. وعن جندب بن سفيان قال: أصابت النبي صلى الله عليه وسلم أشاءة نخلة، يعني نخلة صغيرة اللي يسمونها الحيش والسلة اللي فيها الشوك، فأدمت إصبعه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هي إلا إصبع دميتي، وفي اللفظ المشهور: ما أنت إلا إصبع دميتي. عندكم التشكيل خطأ. وفي سبيل الله ما لقيتي، يخاطبها. قالت: فحمل فوضع على سرير له مرمول بشرط. مع المرمول يعني السرير عليه حصير من سعف، عليه حصير من سعف، ليس الرمل ما له دخل هنا، لكن السعف هذا مربوط بشرط، شريط منه وشريط منه، مثل اللي كان في القهاوي قديما، كان من أول أسرتهم، والآن موجود في جنوب المملكة، يكون السرير من خشب واللي في الوسط ليف أو حبال أو شيء كذا مثله. قالت: ووضع تحت رأسه مرفقة من أدم محشوة بليف، فدخل عليه عمر وقد أثر الشريط بجنبه، فبكى عمر، قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس والاستبرق، قال الحرير والاستبرق، يعني وأنت نبي الله ما على هذا. فقال: أما ترضون أن تكون لكم الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا هو سر المسألة. إذا أنت صادق أنك راضي بالآخرة خلاص، إذا أنت تبغى الثنتين ما يجتمعن، إذا تبغى الدنيا من نصيبك في الآخرة، فيجب أن تحسم أمرك خلاص. أنتم لكم الآخرة ولهم الدنيا إذا صدقتم الله عز وجل. وعمر عمل بذلك. بعد ذلك كان يقول: العراق ترى ما يخفانا الأكل الطيب، نقدر نسوي كذا. وقام يوصف لهم طريقة الطبخ حتى، كيف تجعلون الجدي وكيف تشون وكيف تضعون وكيف تضعون الزبيب في الماء حتى يكون مثل عين الديك صفاوة وتشربون على الجدي. علمهم كيف أحسن طريقة للطبخ. قال: حنا نعرف هذا، لكن الله عز وجل قال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال: وفي البيت أهب لها ريح، ريحة الدباغة هذه وريحة الجلود. فقال عمر: لو أمرت بهذه فأخرجت. هو في مشربته يعني غرفة الخاص. فقال: لا، متاع الحي يعني متاع أهله، نحتاجها هذه ما نطلعها. وقال حسن: دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه على حصير أو سرير أثر بجنبه، وفي البيت أهب عطينة، فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب. قال: يا عمر، ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ طوبى لمن رضي، ما الدنيا في الآخرة إلا شيء تافه متاع قليل. وعن عطاء قال: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مضطجع على ضجاع من أدم محشو الليف، وفي البيت أهب ملقاه، فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج، وقيصر في مثل ذلك، وأنت نجيب الله وخيرته كما أرى. قال: لا تبكي يا عمر، لو أشاء أن تسير الجبال ذهب لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافر منها شيء. لو أنها تعدل عند الله جناح ذباب، مو بحتى ذباب كامل، أسوأ ما فيه الجناح، ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها عند الله أهون من جناح الذباب أو جناح البعوضة. وعن ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، لأن من أول كان أزر أردية يتضح الجلد، شافوا أثر الحصير في جلده. فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول الله ألا آذنتنا، أيضا تشكيل هذا خطأ، آذنتنا يعني أعلمتنا، نبسط لك على هذا الحصير شيئا يقيك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، قيل تحت شجرة وقام وترك، هذه الدنيا. والله لو كنا نعقل إن هذا هو وصفه، لكن السكرة لها سكرة شد من الخمر هي. ودخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ونفس اللي سبق، وكذلك قال أنس رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أبي طلحة يصلي على بساط، وقال أنس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم، وفي اللفظ المشهور إيش قال؟ اسود من طول ما لبس، اسود من طول ما لبس. بعض الناس الآن لو يجي على الناس ويعطونا الحصير هذا يصلي عليه ما صلى، حصير قديم أسود قد جلسوا عليه سنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونضحه بشيء من ماء وصلى عليه. وعن المغيرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرو، وكان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة، يعني جلد بهيمة الأنعام هذا المدبوغ، يصلي عليها أحيانا يصلي فيها من البرد. وقال أبو ليلى الكندي عن رب هذه الدار وأشار إليها إما جرير أو أبو جرير، قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بنا، فوضعت يدي على ميثرته، الميثرة اللي توضع على الدابة تحت الراكب سواء فرس ولا بغل، ولا الميثرة هي اللي توضع بين الراكب والدابة، يظنها أو كان يخطب يمكن هذا في حجة الوداع والناس متجمعين بعضهم جديد أول مرة يراه وقد فتحت له الجزيرة، فيظن أنه مثل الملوك ستكون من ديباج ولا أرجوان أحمر ولا. قال فإذا هي مسك ضائنة جلد شاه، هذه ميثرة عليه الصلاة والسلام. وقال المقبري كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يفترش بالنهار، فإذا كان الليل احتجر حجرة من المسجد يرفع الحصير ويصير مثل الرواق عليه ويصلي فيه، وإذا جاء في النهار حطه في البيت وجلس عليه. وقال زيد بن ثابت اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة من حصير، الحجرة محجر مكان محجر بالحصير نفسه، فصلى فيه ليالي فاجتمع ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي أرى من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب إلا الفريضة، تعلم منه الصغير والكبير وأبعد عن الرياء وأبعد عن حظ الشيطان والنفس وأخلص وأحسن وأعمر البيت، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وذكر الخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمرة أيضا حصير يسجد عليه حتى ما يتطاير الغبار ولا شيء في أنفه ولا يكون يقيه أحيانا من حر الحصبة. قال أبو قلابة دخلت بيت أم سلمة فسألت ابنها أم كلثوم عن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرتني المسجد اللي كان يصلي فيه فإذا فيه خمرة فأردت أن أنحيها، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، كان يصلي على هذه الخمرة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، وقالت عائشة قال عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الحائض ما تنجس، الحيضة ليست في اليد، ولأن بعض الناس يمكن يفهم حيضتك ليست في يدك يعني ما تملكين، لا مراد أن الحيضة ليست في اليد. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال الجارية ناوليني الخمرة، قالت إنها حائض، قال حيضتها ليست في يدها، قالت عائشة أراد أن نبسطها فيصلي عليها، ولمثله بعده ولمثله كلها زيها. بعد ذلك ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وخاتم الفضة لباب ثاني، أنه لبسه مرة هذا وثم نبذه أوحي إليه، ذكر حديث وهذا الحديث جود إسناد بن سعد جمع له يمكن حوالي 10 طرق، ثم قال دخل حديث بعضهم في حديث بعض من طريق ابن عمر كله، قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، الفص من داخل وهو مادة من ذهب. فصنع الناس خواتيم من ذهب اللي يقدر منهم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في باطن كفي، فرمى به وقال والله لا ألبسه أبدا. ونبذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ونبذ الناس خواتيم ومنع الخاتم الذهب على الرجال. وقال طاووس إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، فبينما هو يخطب الناس يوما نظر إليه فقال له نظرة ولكم أخرى، يعني كأنه ينظر في الخاتم يقول أنظر فيه نظرة وأنظر فيكم أخرى، معناه أنه صرف عن البلاغ. أو والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأعلام اللي في انبجانية بجهم في الخميصة أثرت فيه، فكيف خاتم ذهب؟ فهو عليه الصلاة والسلام أي شيء يشغله عن أمر الآخرة ينبذه حتى لو كان ثوب ولا خاتم ولا. فقال نظرة لكم ونظرة له، ثم خلعه ورمى به وقال لا ألبسه أبدا. فإذا في تحريمين، في علل في خاتم الذهب. أول شيء أنه مدخر المؤمنين في الآخرة فلا يتعجلون في الدنيا فيحرمونه في الآخرة. والأمر الثاني هو لبس الكفار. والأمر الثالث يضيق على الناس النقدين، لو أن الناس توسعوا في الذهب وجعلوه زينة ضاقت النقدين، والنقود وكون النقود ذهب أو غطاءها من ذهب خير للناس. والأمر الرابع أنه ملهي، قال نظرة له ونظرة لكم. وعن محمد بن علي اللي هو الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره بخاتم من ذهب، مرة قالوا في اليسار ومرة قالوا في اليمين. قال فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى. كذلك هذا السبب الخامس، أن يفتن الناس. هو الآن يخبرهم يحدثهم بأمر جلل وهم ينظرون في الخاتم بعضهم، فغطاه، هو كان في خنصر الأيسر فغطاه بيده اليمنى حتى ما ينظرون إليه، وأكمل خطبته ورجع إلى أهله وخلع ورمابه. وقال أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. إذن هذه قصة خاتم الذهب وهو منسوخ ولا يجوز لبسه. ابن رجب له كتاب كامل في الخواتم مطبوع موجود، كل ما يتعلق بالخواتم مسميها الخواتيم وأحكامها. بعض الناس يظن يعني حسن الخاتمة، لا هو في الخواتم. ذكر خاتم الفضة، عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أو إلى الروم ولم يختم، فقيل له إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوما. مراسلات بين الملوك والرؤساء لابد في ختم حتى ما تزور. فاتخذ رسول الله خاتم من فضة فنقشه، ونقش محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله لفظ الجلالة سطر. قال فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده بيضاء والخاتم من فضة أبيض. إذن اتخذ عليه الصلاة والسلام لحاجة. أيضا لا تقول أنا اتخذتم سنة، قل اتخذتم مباح مباح. وأما فعل عليه الصلاة والسلام فهو لحاجة وهو أن يختم به، ولكن قبل ذلك ما فعل، وأبو بكر ما لبس وبعض الصحابة لبسوا. وعن أنس قيل له هل اتخذ رسول الله خاتم؟ قال نعم، أخر ليلة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه وقال إن الناس قد صلوا وناموا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ما دمتم تنتظرون العشاء فأنتم في صلاة. قال أنس وهذا الشاهد فكأني أنظر الآن، يعني الصورة يقول ما غابت عني، وهذا بعد عشرات السنين، يعني أنس عاش إلى عام 93 من الهجرة. قال كأني أنظر الآن إلى وميض خاتمه في يده. ورفع أنس يده اليسرى. وعن أنس قال اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما كله من فضة، وقال لا يصنع أحد على صفته، يعني الله أعلم على نقشه حتى لا يكون فيه التشابه في النقش، لأنه يريد أن يختم به. بعض الفقهاء قال هذا دليل على الاستصناع، لكن هذا ليس دليل، يمكن أوصى أعطاهم فضة والأوصى، لكن بعض الفقهاء لو تشوف من أدلتهم أوها من خيط العنكبوت، يقولون اصطنع معناه استصناع، وما قدم العقد يبنوا لك عمارات، وأصلا الدليل لها الحين ما هو واضح ضعيف. وعن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه من فضة. فسألت حميدا عن الفص كيف هو، فقال لا يدري، واللي مثله اللي بعده مثله، لكن قال فصه حبشي نوع من ونقشه محمد رسول الله. واللي بعده قال فصنع الناس خواتيم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قد يكون هذا محفوظ وقد يكون التبس على الراوي بالأول بالذهب. وقال ابن عمر: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان نفس الخاتم اللي فيه محمد رسول الله في يد أبي بكر بعده، لأن بكر هو الإمام يختم به، مثل العميان الآن تلقى خاتمه منقوش عليه اسمه، فإذا قيل وقع وقع بإصبعه كذا يختم حتى ما حد يقلد عليه. ثم كان نفس الخاتم في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، الظاهر 6 سنوات من خلافته، ثم وقع في بئر أريس، حاول عثمان يستخرجونه ما عاد وجده، نقشه محمد رسول الله. وكان عثمان دائما يحب أن يطلع الخاتم ويدخله في يده، يوم طلع سقط في البئر، بئر أريس، وقالوا فصه في بطن كفه، وذكروا آخر الباب كله مثله. وفيه خاتم من حديد ومطلي بفضة، ملوي عليه فضة. يقول هنا اتخذ خاتم من حديد وملوي عليه فضة، غير أن فصه بادي واضح. ويروى أن هذا جاب خالد بن سعيد من الحبشة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فيه، فقال: ما هذا الخاتم؟ قال: خاتم اتخذته. قال: اطرحه إليه. فطرحه، فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال: ما نقشه؟ قال: محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ. يصرح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يختم، فلبسه. قال: فهو الذي كان في يده. وبعضهم يقول إنه ليس خالد، أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، أيضا هذا كان مهاجر للحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخاتم في يدك يا عمر؟ قال: هذه حلقة يا رسول الله. قال: ما نقشها؟ قال: محمد رسول الله. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه، فكان في يده حتى قبض، ثم في يد أبي بكر حتى قبض، ثم في يد عمر حتى قبض، ثم لبسه عثمان. فبين هو يحفر بئرا لأهل المدينة يقال لها بئر أريس، بينما هو جالس على شفتها يأمر بحفرها، سقط الخاتم في البئر. وكان عثمان يكثر إخراج الخاتم من يده وإدخاله. بعض الناس تجد هذا فيه كذا يحرك الخاتم، دائما يحب أنه يحركه، فالتمسوه فلم يقدروا عليه. اللي بعده ذكر النقش، نقش الخاتم: محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، ولفظ الجلالة في سطر، في حديث أنس المشهور، وذكر هذا. قال: اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقش. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: قال: لا ينقش عليه أحد، يعني الحكمة من أن يختم به، لو واحد حط بعد نفس النقش كان يكون فيه التباس. وقالت قريش، يعني الصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس ها هنا كأنهم يريدون العجم فارس والروم، لا يجرون عندهم كتابا إلا عليه طابع، لازم تطبع عليه، هذه طريقة الناس. فكان هو الذي هاجه على أن يتخذ خاتم. إذن الخاتم مباح، النبي صلى الله عليه وسلم هيجه على اتخاذ الخاتم، هو هذا الشيء. وبعض العلماء يقول سنة، وارجعوا إلى البحث في كتاب الرجل، ونقش في محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي. وذكر مثل هذا اللي بعده، وكذلك اللي بعده، وكذلك اللي بعده. إيه، سئل الحسن عن الرجل يكون في خاتم اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء، فقال: أولم يكن في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله؟ دحين محمد رسول الله أليست آية في آخر الفتح، محمد رسول الله والذين معه؟ فقال: هذا كان في خاتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه كان يجعل فصه في باطن كفه ويقبض عليه، يقبض عليه. وهذا فيه فائدة، أن الشيء المخفي، مثل الآن لفظ الجلالة إذا كان في الدراهم، مثل عبد العزيز عندنا في دراهمنا، إذا كان مخفي في المحفظة مثل الفص اللي مخفي. وفي أيضا فائدة أخرى إن شاء الله فيها سعة، إن حتى الصورة إذا كانت مخفية في البوك ولا شيء إن شاء الله فيها سعة، مثل الآية اللي مخفية في الفص ومقبوض عليها وله موجودة ومع ذلك دخل بها الخلاء. كذلك الصورة إذا كانت مصفوطة وفي محفظة وليست مشهورة لعل في الأمر رخصة، والدراهم هذه اللي فيها صورة ولا شك، صورة مرسومة ووجه، الصورة الوجه. وذكر مثل: قلت لأبي العالية ما كان نقص خاتمه؟ قال: صدق الله. هكذا ثم ألحق بعده محمد رسول الله. يقول أسامة بن زيد الليثي، وليس الصحابي، أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، من يعرف لقب هذا الرجل؟ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الديباج، هذا أم فاطمة عائشة بن طلحة. ليش سموه الديباج؟ من حسنه وجماله، كان صورته، ترى عثمان نفسه وسيم، عثمان رضي الله عنه من أوسم الناس، فكيف هذا من طرف عثمان ومن طرف طلحة؟ وعائشة بن طلحة اللي كان يضرب المثل في في الجمال لا إله إلا الله. فجاء الرجل هذا يسمونه الدبل، أن معاذ بن جبل لما قدم من اليمن قدم وفي يده خاتم من ورق نقش محمد رسول الله، فقال رسول الله ما هذا الخاتم فيما يروى؟ قال يا رسول الله كنت أكتب إلى الناس زكاة وكذا ويدبر أمور الناس في اليمن، فأفرقوا أي أخاف أن يزاد وينقص، فاتخذت خاتم أختم به. قال ما نقشه؟ قال محمد رسول الله. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه، يعني كلمة إن محمد رسول الله مشت في خلايا معاذ كلها حتى الخاتم عليه محمد رسول الله، كل شيء منه آمن حتى خاتم. وصدق عليه الصلاة والسلام، معاذ أمام العلماء برتوة يوم القيامة، شفت علماء الأمة كلهم، معاذ يجي قدامهم بنهوه ما هو بحوله. ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختمه. طيب اللي بعده، ما الذي صار إليه أمر الخاتم هذا؟ يقول ذكروا قصة بئر أريس وأن عثمان كان يحركه، لكن هنا في زيادة أن عثمان جلس 3 أيام يدورون على الخاتم ما وجده، اختفى سبحان الله العظيم في وسط البير. وهنا قال ذكروا هذا أنه سقط ونقش علي على نقشه، وذكر أنه ابتغي ولم يوجد، وذكر أنه فصه مما يلي باطن كفه، وذكر أن عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمين، اللي يبغى الجمع بين اليمين واليسار يراجع كتاب الرجل. وفي الحديث اللي بعده أنه كان يتختم في يسار. أما سعيد مسيب إن ثبت عنه فإنه قال ما تختم رسول الله حتى لقي الله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كلهم ما تختموا. ثم ذكر 3 من الصحابة. سعيد مسيب ترى من أعلم التابعين، هو أعلمهم على الإطلاق، فيكون مراد والله أعلم ما تختموا خاتم زينة، أما هذا خاتم وظيفة، خاتم عمل يختم به مثل الختم، فيكون النفي اللي ينفيه سعيد غير الإثبات اللي تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تختم خاتم زينة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أما الخاتم فذكر السبب. الآن ذكر نعله عليه الصلاة والسلام، ذكر نعله. يقول هنا أن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعله قبالان، القبال الزمام، زمام النعل، السير اللي يكون في النعل، من أول نعال العرب ليست مثل الآن مصنوعة، لا يعني تحتها شيء يقيهم الأرض ويحطون لها سير ويدخل بين الأصابع ويمشون، مثل الآن بعض النعال الرخيصة يكون لها. هذا كان لنعله قبالان يعني سيرين. وقال محمد بن علي اللي هو ابن الحسين أخرج لهم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البيت لهم أغراض خاصة عندهم، فأراني معقبة مثل الحضرمية لها قبالان مثل نعال الحضرمية. في فائدة كبيرة الآن هنا، وهي أن النعل إذا كان لها عقب أن هذا لا يخرجها عن النعل، وينفعنا في مسألة الإحرام، في مسألة الإحرام فنعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها عقب، يعني لم تكن هكذا مسطحة، لا في الأخير لها عقب يحفظ الرجل، وترى هذا أريح في المشي، لأن النعل إذا كانت مسطحة تخرج القدم وتدخل فيضر يعني يتعب، أما إذا كانت محجوزة بعقب ولكن ليست خف، أكثر القدم بادي، الخف من أهم ميزاته أن يستر القدم، هذا نعل. فإذا من صفات نعل عليه الصلاة والسلام أنها معقبة ولها قبالان. وأيضا أحيانا يلبس النعال السبتية، السبتية محلوقة الشعر أفخم، النعال السبتية يعني الشعر اللي فيها في السير هذا محلوق وتكون أفخم. وقال كانت نعله لها زمامان شراكهما مثني في العقدة، العقدة اللي قدام مثني الشراك. وقال كان نعله لها قبالان من سبت ليس عليه شعر. وقال هشام بن عروة رأيت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة لها قبالان. طيب مخصرة من جهة خصرها الوسط مقطوع كذا، يعني هي الآن مقطوعة من جهة الخصر، فيكون العقب كامل واللي قدام كامل لكنها هكذا. وملسنة قيل أنها على شكل اللسان دقيقة هي، لكنها منحوتة من جهة خصر النعل أي وسط القدم، من جهة الخصر أي وسط القدم فيها دقة ثم اتساع، وملسنة على هيئة اللسان. وبعضهم قال لا، أنها في الأمام فيه شيء ناتئ صغير، هنة ناتئة، فيشبهون باللسان فيقولون ملسنة لكن هذه صفة نعل عليه الصلاة والسلام ولا قبال. شوف الآن استفدنا حكم فقهي من صفة النعل، وأن النعل اللي لها عقب إذا كان أكثر القدم مكشوف فإنها لا تخرج على اسم النعل ويجوز الإحرام فيها. وقال ثابت هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان مقابلتين. وقال ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان هذا من خيار المؤمنين، قال ذهبت بنعلي أشركهما في مكة يضع لهما شراك، انقطع نعله وراح يضع له شراك، أظن يقول سنة 100 أو 110. قال فأتيت حذاء ليشركهما، حذاء في مكة إسكاف ولهما قبلان، فقلت شركهما، فقال الحذاء ألا أشركهما كما رأيت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فرح بن عون، قلت وأين رأيت نعله؟ قال عند فاطمة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، دائما أهل البيت يحفظون أغراضه. فقلت شركهما، قال فشركهما فجعل أذنيهما إلى اليمين، يعني يوم ربط الشراك فوق جعل اليمين، وذكر اللي بعده مثله. وقال عمرو بن حريث رأى أناسا لا يصلون في النعال نعالهم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وش معنى مخصوفة؟ الخصف هو جمع الشيء بعضه لبعض وضمه والعناية به، فهي مشدودة يعني. وش معنى كان يخصف نعله؟ يزينها ويشدها، لأنه ربما مع المشي يسترخي الزمام هذا فيشدونه دائما، وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله دائما، هذا معنى مخصوفة مشدودة. وقال أعرابي، يقول المطرف من الشخير أخبرنا أعرابي لنا قال رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة، وسئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وقيل لعبد الله بن أبي حبيبة ماذا أدركت من رسول الله؟ قال رأيت يصلي فينا عليه في مسجد قبة، المسجد كان حصبة يصلي في النعلين. وقال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وناعلا، حافي ومنتعل. وهذا واحد مر كذا ومر كذا. يقول الشاعر إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعل، معنى آخر يعني نغتني ونفقر. لكن الناس هكذا مر حافي ومر منتعل. ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله، إذا جاء يستقبل الناس مرة ينصرف عن يمينه ومرة ينصرف عن شماله. ورأيته يصوم في السفر ويفطر في السفر، ورأيته يشرب قائم وقاعد. ما أحسن هذا الأثر، إن بعض الناس يمسك شيء واحد ومنكر، كل هذه تجد فيها إنكار. يصلي حافيا وناعلا حتى ما تنكر على هذا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائما وقاعدا. وعن خالد بن معدان ذكر مثله. وعن أبي سعيد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضعنا عليه على يساره، أي شيء في الصلاة فيه قدر ولا شيء عن يسار، النخامة على يسار، النفس حتى على الشيطان على يسار، النعلين إذا وضعت على يسار. فألقى الناس نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. شوف الاسترسال التام معه عليه الصلاة والسلام نتيجة للتصديق التام إنه رسول الله. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذن، فمن رأى في نعله قذرا أو أذى فليمسحهما، يدلكها في التراب وهو ماشي ثم يصلي فيها. هذا إذا كان القذر رطبا يمسح في التراب يفركه حتى يذهب، أما إذا كان القذر يابس من اللي يكون في الطرقات يطهر ما بعد الخطوات اللي بعد يطهره، لأن يابس يتفتت ويذهب. وذكر اللي بعده مثله، واللي بعده كذلك لما طرحوا نعالهم قال هنا فلما راهم قد طرحوا نعالهم لبس عليه فما رؤي نازعا عليه بعده. وعن مالك بن أنس قال عن أبي النضر قال انقطع شراك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلوه بشيء من حرير فجعل ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه. قالوا كيف يا رسول الله، يعني لما؟ قال إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي. هذا أيضا المثل الثالث، إذن الخميصة والخاتم والنعال أي شيء بيشغله مباشرة يتخلص منه، لأن عليه الصلاة والسلام قد جزم أمره، تريد الدنيا ولا الآخرة؟ أريد الآخرة، وصدق وهو أصدق الناس، خلاص الآخرة. أي شيء ولو يسير يبي يربطه بالدنيا يرميه، كما قال الشاعر فإني لو تخالفني شمالي بشيء ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. الشاعر يقول حتى شمالي هذه لو تخالفني أقطعها وارميها. لازم أن الواحد خلاص كل شيء يمسكه أو يعيقه يرميه. النبي صلى الله عليه وسلم نبذ الخاتم ونبذ النعال ونبذ الخميصة وقال أشغلتني في الصلاة. وعن الأشعث بن سليم قالت كان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في طهوره وفي ترجله وفي تنعله حتى. ثم سألته بعد الكوفة قال التيمن ما استطاع. وعن عائشة قالت كان ينتعل قائما وقاعدا ويشرب قائما وقاعدا ويتقبل عن يمينه وشماله، يعني ينصرف للناس. وقال عبيد بن جريج لابن عمر يا أبا عبد الرحمن أراك تستحب هذه النعال السبتية، يعني المحلوقة هذه؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه ويتوضأ فيها، يعني يتوضأ وهي عليه لكن يسبغ الوضوء. وذكر مثل هذا. وقال المنهال كان أنس صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإداوته. صاحب النعل والإداوة هو أنس رضي الله عنه. طيب الخف يقول إن صاحب يقول لبريدة رضي الله عنه صاحب الحبشة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين. شوف الخفاف الآن اللي عند الناس كلهم كانت هدايا ملوك، هدايا ملوك، خفين ساذجين ما عليها نقص ولا شيء، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام.